اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، عفوا وعافية لي وله يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة كله، وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليه يا ربنا وانصر له ولا تنصر عليه يا مولانا. والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله يرقيك يا عبد الله، بسم الله أرقيك يا ولي الله، بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كله وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. وأبطل يا ربنا أسحاره وأبطل يا ربنا أحساده وعيونا فيه معجبا ومشتهية ومتمنية ومتهنية. كله وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا يا رحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض، اللهم أخرج نفسا فيه، أخرج يا ربنا أنفسا فيه وعليه، قوية عظيمة شديدة، أخرجها يا ربنا في جسده قديمة. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعده يا ربنا بحولك وقوتك أعذه يا ربنا بحولك وقوتك من شر ما يجد ويحاذر. أعذه يا ربنا بحولك وقوتك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعذه يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا من شر كل ذي شر, من شر كل ذي شر, من شر كل ذي شر يا ربنا, ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعذه يا ربنا بأسمائك وصفاتك شرا وضرا, مكرا وكيدا يا ربنا, وغلبة عليه يا ربنا. يا ربنا تول أمره يا مولانا, تول أمره, اكشف كربه, عافه من بلائه يا ربنا. ألا إن أولياء الله, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم, لا خوف عليهم, لا خوف عليهم, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. بسم الله, بسم الله يرقيك والله يقيك, والله يقيك سوءا عظيما, شرا مستطيرا, والله يقيك الهم والغم والكرب الشديد, والله يقيك نفسا معجبا, نفسا مشتهيا, والله يقيك, والله يقيك عيونا اللامة, والله يقيك عيونا, والله يقيك أنفسا, والله يقيك, والله يقيك كربا شديدا وسحرا عظيما. ألا إن أولياء الله, ألا إن أولياء الله, ألا إن أولياء الله, إن أولياء الله لا خوف عليهم, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم, لا خوف عليهم, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. بسم الله, بسم الله يرقيك يا مؤمن, والله يقيك يا مؤمن, بسم الله أرقيك والله يقيك يا مؤمن. ألا إن أولياء الله, أولياء الله, إن أولياء الله لا خوف عليهم, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ربنا, يا ربنا اجعلها ساعة شفاء لعبدك يا ربنا, لوليك يا ربنا, للمؤمن يا ربنا اجعلها ساعة شفاء, للتائب يا ربنا اجعلها ساعة شفاء, للراكع لك يا ربنا, للساجد لك يا ربنا اجعلها ساعة شفاء, مما في رأسه وبدنه, مما على مشاعره وأحاسيسه, مما في قلبه وصدره, مما في بطنه وفرجه, اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية لعبدك يا ربنا, اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية يا ربنا لعقله يا ربنا, ولإدراكه وذهنه يا ربنا, يا ربنا ولوجهه يا ربنا, ولشعره يا ربنا, ولفكره وذاكرته وذهنه يا ربنا, اجعلها ساعة شفاء وعافية يا ربنا, لقلبه وصدره وبطنه وفرجه, اجعلها يا ربنا ساعة شفاء ليديه ورجليه ولدمه وعظامه ومفاصله. الله أكبر. بسم الله, بسم الله, بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله, بسم الله المعافي, بسم الله. اطر يا ربنا سحره, اطر يا ربنا سحره, اطر يا ربنا سحره, اطر يا ربنا سحره, اطر يا ربنا حسده, اطر يا ربنا اثر عيون فيها, اطر يا ربنا نفسا فيها, اطر يا ربنا سحره, اطر يا ربنا سحره, اطر يا ربنا سحره, اطر يا ربنا سحره. اطري يا ربنا سحره، اطري يا ربنا حسده، اطري يا ربنا ثرى عين فيها، اطري يا ربنا ثرى عين فيها، اهل يا ربنا هذه العقاده في راسه وفي سائر جسده، اهلها يا ربنا سحريه، اهلها يا ربنا حسديه، اهلها يا ربنا انها لعيون قويه. الله اكبر. اهلها يا ربنا بحولك، احلها يا ربنا بقوتك، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا فكها، افرج يا ربنا من عليها، افرج يا ربنا من عليها، افرج يا ربنا ظالمين، افرج يا ربنا ساحرين، افرج يا ربنا ساخرين، افرج يا ربنا مضيقين، افرج يا ربنا خانقين، افرج يا ربنا، افرج يا ربنا ممرضين، افرج يا ربنا مخوفين، افرج يا ربنا يهود ونصارى وملحدين، افرجهم يا ربنا من جسده، افرجهم يا ربنا من جسده. قوله يا ربنا، قوله يا ربنا عليهم، قوله يا ربنا عليهم، ارحم ضعفه يا ربنا، اجبر كسره يا مولانا، اخرج يا ربنا بلاء عظيما فيها، اللهم اطر يا ربنا الاسعار، اللهم اطر يا ربنا الاحساد يا ربنا والعيون، اطرها يا ربنا كلها واخرجها، اطر يا ربنا الاسعار الأحساد والعيون، اطرها يا ربنا من راسه، اطرها يا ربنا من وجهه، اطرها يا ربنا من ذكره، اطلها يا ربنا من شياكته، اطلها يا ربنا من نظافته، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا الآثار. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، اجعلنا من الصالحين ومن أوليائك المتقين. بسم الله، بسم الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله، بسم الله. اطر يا ربنا اسحاره، اطر يا ربنا اسحاره، اطر يا ربنا احساده، اطر يا ربنا اثارا فيها، اوجاع عظيمه شديده وقديمه، اطرها يا ربنا، اطرها، اطر يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا اثارها. اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزعها يا ربنا، مثبته ومحكمه في راسه وفي وجهه وفي وجهه، على سمعه وبصره ونطقه يا ربنا، وفي قلبه وصدره يا ربنا، يا ربنا، ومحيطة بعنقه، ومحيطة بعنقه ورقبته، تخنقه بالليل والنهار، تشرقه بالليل والنهار. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله. اطر يا ربنا سحرا من انس وجان، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا، ابطل، اطره من انس وجان، اطره يا ربنا مشموما، اطره يا ربنا في عطور، اطره يا ربنا في بخور، اطره يا ربنا، ابطل، اطره يا ربنا اثر على السمع، اطره يا ربنا اثر على البصر، اطره يا ربنا اثر، اثر على الوجه، اثر على الوجه، اطره يا ربنا اثر، اثر على الشعر، اثر على الذهن والادراك، اثر على الذاكره. الله اكبر. اطر يا ربنا سحرا، سحرا من خليله، من خليله سابقه، من خليلة، من عشيقة، من عشيقة، من عشيقة، من من من خليلة، من خليلة عربية، أعجمية، عربية، أعجمية. حطل هذا الآثار، حطل هذه العقادة، فكها يا واحد يا صمد. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يحفظك، ارقيك والله يعافيك من سحر عظيم، من سحر انس وجان، من سحر انس وجان. بسم الله يرقيك من الانفس، من الانفس، من الانفس الحسودة. بسم الله يرقيك من الانفس، من الانفس، من الانفس الحقودة. بسم الله يرقيك من الانفس، من الانفس، من الانفس المعجبة، المعجبة متعلقة اعجابا، اعجابا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا. اطل يا ربنا اثارها، اطل يا ربنا عقدها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من راسه. الله اكبر. بسم الله ارقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقاد، فك المرابط يا ربنا كلها، فك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله أرقيك، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقاد، اللهم فك المرابط كلها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله يرقيك، والله يقيك من السوء، والله يقيك من الشر، والله يقيك من السحر والحسد والعيوب. اطلها يا ربنا كلها، فكها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها، احلها يا ربنا منه كلها، اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك، فكها يا ربنا بحولك، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، واخرج يا ربنا العاقد، واخرج يا ربنا العاقد، واخرج يا ربنا العاقد، واخرج يا ربنا العاقد. الله اكبر. بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يقيك سوءا، والله يقيك حسدا، حسدا شديدا، وعيونا وعيونا وعيون أنفسا وأنفسا وأنفسا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. حرف يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا. في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، وفي جسده، وفي جسده، وفي جسده، وأثرت على الروح، على الروح، على الروح، على الروح، على الروح، على الروح والجسد. فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا من قلبه وصدره، انزعها يا ربنا من قلبه وصدره، انزعها يا ربنا من عقله وفكره، انزعها يا ربنا من دماغه وذهنه، انزعها يا ربنا، انزع هذه العقد، انزع يا ربنا العاقد، انزع يا ربنا النفس، انزع يا ربنا العيون، العيون، العيون وشياطينها، وشياطينها، انزع يا ربنا الحسد والموكل به، والموكل به، انزع يا ربنا العيون المعجبة المشتهية والمتمنية، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من قلبه وصدره، من بطنه وفرجه، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها من فكره وعقله وذهنه، انزعها يا ربنا من قفاه، من قفاه وظهره، من قفاه وظهره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. احل يا ربنا ذي العقد، فك المرابط يا واحد ويا صمد، فكها يا ربنا من راسه، فكها يا ربنا من جسده، فكها يا ربنا من نفسيته، فكها يا ربنا من يقظته، فكها يا ربنا من نومه، من نومه، من نومه. بسم الله، بسم الله، ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يكفيك، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا سحرة، أطل يا ربنا سحرة، يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، ارطل يا ربنا سحره، ارطل يا ربنا سحره، ارطل يا ربنا سحره، ارطل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، اخرج يا ربنا اذاه، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا ذي العقاده، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من دخل جسده، اخرج يا ربنا العاشقه، اخرج يا ربنا عاشقه، اخرج يا ربنا عاشقه، تهيجه حرامه، تهيجه حرامه. اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا طاغية، اخرج يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا من عبدك، اخرجها يا ربنا من وليك، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا عاشقة في الجسد، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا زانية، زانية نفسها نفسها نفسها، اخرج يا ربنا نفسها نفسها نفسها، فكرها فكرها عقلها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من وليك، من وليك، من التائب، من التائب، اخرجها يا ربنا من المؤمن، من المؤمن، من المؤمن، اخرجه يا عدوة الله من ولي الله، اخرجه يا عدوة الله، العنف بلعنة الله، العنف بلعنة الله، يا يهودية، يا نصرانية، يا مجوسية، يا ملحدة، اخرجي، اخرجي يا مسلمة فاجرة عاشقة ظالمة طاغية عاصية، اخرجي، اخرجي يا فاسقة، اخرجي يا كافرة، اخرجي يا فاسقة، اخرجي يا كافرة، اخرجي يا فاسقة، اخرجي يا كافرة، اخرجي من جسده، اخرجي من جماله وبهائه ونظارته وسياسته، اخرجي، اخرجي من عقله وإدراكه، اخرجي من ذهنه وإدراكه، اخرجي من دماغه، اخرجي، اخرجي من تفكيره، اخرجي من وجهه، اخرجي، اخرجي من احسائه، اخرجي من احسائه، اخرجي من شهوته، اخرجي من شهوته، الله اكبر، اخرجي من اطرافه، اخرجي من اطرافه، بسم الله، فك العقد يا ربنا واخرجها ومن معها يا ربنا، اخرج يا ربنا ساحرة، ساحرة في جسده، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مضلة، اخرجها يا ربنا مضلة، اخرجها يا ربنا مضلة، اخرج يا عدوة الله، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا ماردة، اخرج يا ربنا عفريتة، الله اكبر، اخرجها يا ربنا منه، اخرجها يا ربنا على الطلاق، اخرجها يا ربنا على الشقاق، اخرجها يا ربنا على عدم الزواج، اخرجها يا ربنا مربوطة، اخرجها يا ربنا معكودة، اخرجها يا ربنا، اخرجها على الربط، اخرجها على الربط والتعطيل، اخرجها يا ربنا على معصية، اخرجها يا ربنا على ضلالة، اخرجها يا ربنا على خنا وزنا، اخرجي يا عدوة الله، اخرجي، اخرجي، اللهم اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا مولانا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ضالة مضلة، اخرجها يا ربنا زالة مضلة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على جهالة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على ضلالة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عدوة الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا آذته، اخرجها يا ربنا آذته، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا ضالة، اخرجها يا ربنا زالة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها بحولك يا ربنا من احشائه، من احشائه، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اخرجها يا ربنا، اخرجها من رأسه، اخرجها من رأسه، اخرجها من رأسه، تمنعه النوم، تمنعه النوم، تمنعه النوم، اخرجها يا ربنا من فكره، اخرجها يا ربنا من فكره، اخرجها يا ربنا من عقله، اخرجها يا ربنا من إدراكه، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من جبينه، اخرجها يا ربنا، اخرجها من فكره، اخرجها من عقله، اخرجها من دامه، من دامه، من دامه، من دامه، وعظام، وعظام، ومفاصل، ومفاصل، اخرجها من نفسيته، اخرجها يا ربنا من نفسيته، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا ضالة، اخرجها يا ربنا خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، اللهم اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرج يا ربنا الذكر والانثى من جسده، اخرج يا ربنا الماردة والعفريتة من جسده، اخرج يا ربنا السحارة من جسده، اخرج يا ربنا العشاق، العشاق، العشاق، العشاق، اخرج يا ربنا العشاق، اخرج يا ربنا العشاق من جسده، من جسده، من جسده، من جسده، من جسده، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله، إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطل اطره يا ربنا في جسده اطره يا ربنا خارج الجسده اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر ماكولا ومشروبا مشموما اطره يا ربنا اغتسل به اطره يا ربنا على مليه ومليه اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطل اطر يا ربنا السحر اطره من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة اطر يا ربنا سحر الهوى والعشق اطر يا ربنا سحر الهوى والعشق اطر يا ربنا سحر الهوى والعشق اطر يا ربنا سحر الهوى والعشق اطر يا ربنا سحر الهوى والعشق اطر يا ربنا سحر الهوى والعشق الله اكبر اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا حسده اطر يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط على دماره على هلاكه يا ربنا يا ربنا وعلى وعلى عذابه وعلى النكاله وعلى عذابه وعلى ضينه وعلى ضره وعلى ضره يا ربنا حلولنا اخرج يا ربنا هذه العقدة اخرج المرابط يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن في عقله وإدراكه وفي ذهنه وفي دماغه اخرجوا يا من كنتم في رأسه اخرجوا يا من كنتم في رأسه اخرجوا يا من كنتم في رأسه اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم اذلة صاغرين اخرجوا من دماغه اخرجوا من رأسه اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا اخرجوا من ولي الله اخرجوا من ولي الله اخرجوا من ولي الله اخرجوا من ولي الله اخرجوا من نومه اخرجوا من يقظته اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا آذيتموه اخرجوا اخرجوا من دماغه اخرجوا من دماغه اخرجوا من فكره اخرجوا من عينيه اخرجوا من سمعه وبصره اخرجوا اخرجوا من وجهه اخرجوا بأمر الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا من بطنه اخرجوا من قلبه وصدره اخرجوا من فرجه اخرجوا من يديه ورجليه اخرجوا من يديه ورجليه اخرجوا من يديه ورجليه اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا اخرجوا بأمر الله اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين اللهم اخرج الظالمين اللهم اخرج الظالمين اللهم اخرج الساحرين اللهم اخرج الحاسدين اللهم اخرج الظالمين اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يهود ونصارى اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا عاشقين اخرجهم حاسدين اخرجهم يا ربنا والين مضلين بسم الله اللهم اخرجهم اخرجوا بامر الله يا من سكنتم الجسد يا من سكنتم الجسد يا من اذيتم الراس والجسد يا من تريدون ازاق الروح اخرجوا اخرجوا بامر الله اخرجهم يا ربنا اخرجوا اخرجوا يا من اذيتم الروح الروح الروح الطيبة الروح الزكية الروح الغالية الروح المؤمنة المؤمنة اخرجوا اخرجوا اللهم يا ربنا اخرجهم اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا يريدون ان يزهقوا روحه لا يريدونه تائبا يريدونه ضالا مضلا اخرجوا بامر الله اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخرجهم من دماغه من دماغه من دماغه من دماغه أخرجهم يا ربنا من دماغه من دماغه من دماغه أخرجهم يا ربنا من دماغه من دماغه من دماغه من دماغه أخرجهم يا ربنا من دماغه من دماغه من دماغه من دماغه أخرجهم يا ربنا من دماغه من دماغه من عقله من إدراكه من ذهنه من سمعه من بصره من نطقه أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا أمر الله من دينه من دينه من دينه من إيمانه من إيمانه اللهم اخرجهم يا ربنا من زوجته وولده من زوجته وولده اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الظالمين الخبثاء، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرجهم يا رب العالمين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من يديه ورجليه، من يديه ورجليه، من يديه ورجليه، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، فك عقدهم فكا، واحللها يا ربنا في هذه الساعة، اللهم احللها، احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، بسم الله لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، إن ولي الله، إن ولي الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اغفر السحر، اللهم اغفر سحره، اللهم اغفر اسحاره، اسحاره انواعها، انواعها، اشكالها، عظيمها، هينها، قويها، ضعيفها، قديمها، قديمها، وما يتجدد منها، وما يتجدد منها، وما يتجدد منها. يا ربنا اطلها كلها، يا ربنا فكها كلها، يا ربنا اطلها كلها، يا ربنا احللها كلها، يا ربنا اخرجها كلها، يا ربنا فكها كلها، من راسه، من راسه، من راسه، من راسه، من راسه، ومن قفاه، ومن قفاه، ومن قفاه، ومن قفاه، ومن قفاه، من أكتافه، من أكتافه، من أكتافه، من أكتافه، يا ربنا من أطرافه، من أطرافه، من أطرافه، ومن ظهره، من ظهره، من ظهره، يا ربنا من قلبه، من قلبه، من قلبه المؤمن، من قلبه، من قلبه، من قلبه، ومن صدره، من قلبه، من قلبه، من قلبه، من قلبه، من صدره، من صدره، من صدره، من صدره، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من بطنه، من فرجه، من فرجه، من فرجه، من فرجه، من فرجه، الله أكبر، يا ربنا، ومن فخذيه، من فخذيه، من فخذيه، من ركبتيه، من ركبتيه، من ركبتيه، من ركبتيه، من ساقيه، من ساقيه، من ساقيه، من ساقيه، ومن قدميه، من قدميه، من قدميه، يا ربنا، من يديه، من يديه، وساعديه، من رفقيه، وكتفيه، الله أكبر، بسم الله، بسم الله القيامة، الدم، الدم، الدم، الدم والعظم والمفصل، بسم الله يلقي الدم، الدم، الدم مما لوثه، مما عكره، من سحر ساحر، وحسد حاسد، وعقد عاقد، من آثار العيون، اللهم فكها واحللها، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، يا ربنا طهر عبدك يا ربنا، طهره وطهرنا اجمعين يا ربنا، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، الله أكبر، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الرأس والبدن، طهر يا ربنا الرأس والبدن، طهر يا ربنا الأحاسيس والمشاعر، طهره يا ربنا تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله يرقيك يا عبد الله، بسم الله يرقيك يا ولي الله، بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله يرقيك يا راكعا وساجدا لله تعالى، اللهم اشفه يا ربنا، نسألك يا ربنا بالإيمان، نسألك يا ربنا بالعمل الصالح، نسألك بعمل صالح، ببر الوالدين، ببر الوالدين والإحسان لهما، نسألك يا ربنا ربنا بالأخلاق الحسنة، نسألك يا ربنا، نسألك بالتوبة، نسألك يا ربنا بالإنابة إليك يا ربنا، نسألك يا ربنا بخوفك، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بالصلاة، نسألك يا ربنا بالمحافظة على الصلاة، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بذكرك يا ربنا، نسألك بالحج والعمرة يا ربنا، نسألك بالحج والعمرة يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك عفوا وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا، فاللهم عفوا وعافية في هذه الساعة يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر خفيا مخفيا، اطر يا ربنا السحر على الماء على الماء، على التراب على التراب، على الهواء على الهواء، على النار على النار. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر على اسمه واسم امه، أطر يا ربنا السحر على أثره، على شعره وظهره، وعلى مليه ومليه. الله أكبر. أطر يا ربنا السحر، أطر أثر حسد حسد حسد شديد، حسد شديد حسد شديد حسد شديد، وعيون عيون أطر أثرها أطر أثرها. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم، وصوركم وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. فلما رأينه رأينه أكبرنه أكبرنه أكبرنه، فلما رأينه أكبرنه أكبرنه، فلما رأينه أكبرنه، فلما رأينه فلما رأينه أكبرنه أكبرنه أكبرنه، فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه أكبرنه أكبرنه. وقطعنا أيديهم وقلنا حاش لله، وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك كريم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. يا ربنا فطر يا ربنا هذا السحر، فطر هذا الحسد، والعيون والعيون والعيون والعيون المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة، أبطلها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من الوسامة من الوسامة من الجمال من الجمال، أخرجها أخرجها أخرجها من القوة من الشجاعة من الشجاعة من القوة من الإقدام من الإقدام من الإقدام من الإقدام، أخرجها أخرجها. عيونا عيونا عيونا لامة حارة حارة حافدة حافدة معجبة معجبة معجبة معجبة. بسم الله بسم الله. فلما رأينا رأينه أكبرنا أكبرنا أكبرنا أكبرنا أكبرنا، فلما رأينا رأينا أكبرنا أكبرنا أكبرنا. وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا

حصن هو حصنا اجمعين باسمك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.